السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أحبتي في الله، مرحبا بكم في هذه الدورة الثالثة من دورات شرح كتاب منار السبيل في معرفة الدليل. وكنا في الدورة الأولى قد أخذنا كتاب الطهارة، وفي الدورة الثانية أخذنا كتاب الصلاة، وفي هذه الدورة إن شاء الله تعالى نأخذ تتمة كتاب الصلاة مع كتاب الجنائز. واليوم هو السبت 21 من شهر شعبان لعام 1437 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بمسجد الفتح بمنشأة عباس، وأول هذه الدورة من هذا الكتاب المبارك. نبدأ من باب صلاة الجماعة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله عز وجل: باب صلاة الجماعة تجب على الرجال الأحرار القادرين حضرا وسفرا، لقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، والأمر الوجوب، وإذا كان ذلك مع الخوف فمع الأمن أولى. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزما من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه. ولما استأذنه أعمى لا قائد له أن يرخص له أن يصلي في بيته، قال: هل تسمع النداء؟ هل تسمع النداء؟ فقال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. رواه مسلم وغيره. إذن أول مسألة في باب صلاة الجماعة بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، مسألة حكم صلاة الجماعة. حكم صلاة الجماعة اختار المصنف أنها واجبة وجوب عيني على الأحرار القادرين حضرا وسفرا، طبعا بشروط الوجوب اللي هي الإسلام والعقل والبلوغ مع الحرية والقدرة عليها، وقال حضرا وسفرا. أما مسألة السفر اكتب فالراجح قول الجمهور أنها مستحبة ولا تجب، صلاة الجماعة في السفر الراجح قول الجمهور أنها مستحبة ولا تجب. وأما على المقيمين فاختلف العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول ما اختاره المصنف أنها واجبة وجوب عيني. القول الثاني ما اختاره الشافعي أنها سنة مؤكدة. القول الثالث أنها فرض كفاية، أنها فرض كفاية. وهذا القول الثالث هو الأقرب إلى يعني الصواب، لأنه يجمع جميع أدلة الباب، يجمع جميع أدلة الباب ما بين من يقول بالاستحباب ويستدل بحديث ابن عمر صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفجر ب25 درجة، وفي رواية ب27 درجة، وحديث الذي ينتظر العشاء الأول متفق عليه، والثاني حديث الذي ينتظر العشاء فيصليها مع الإمام خير من الذي يصلي وينام، هذا أيضا رواه مسلم، وغيرها من الأدلة التي استدل بها الجمهور. طبعا فالقول الوسط الذي يجمع كل الأدلة أنها فرض كفاية إذا قام بها يعني أو أقيمت الجماعة سقط الواجب عن الجميع، والله أعلم. نعم. قلنا الأول الوجوب، الثاني الاستحباب، الثالث وجوب على الكفاية، فرض على الكفاية، الأول على الأعياد، الثاني على الاستحباب، الثالث على الكفاية. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: وأقلها إمام ومأموم ولو أنثى، لحديث أبي موسى رضي الله عنه مرفوعا: الإثنان فما فوقهما جماعة، رواه ابن ماجة. وقال صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث: ولي أمكما أكبركما، ولا تنعقد بالمميز في الفرض، نص عليه، لأن ذلك يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما. المسألة الثانية بما تنعقد، تنعقد بإمام ومأمور. أيضا ذكر حديث الأول وهو حديث ضعيف، الإثنان فما فوق جماعة. الحديث الثاني حديث صحيح، حديث مالك بن الحويرث: وليؤمكما أكبركما. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس ومع جابر ومع جبار ومع حذيفة أنه كان يؤم رجل واحد. قال: ولا تنعقد بالمميز بالفرض، اكتب بل تنعقد على الراجح، بل تنعقد على الراجح، وهو قول الحسن والشافعي وإسحاق وابن المنذر، تنعقد الجماعة بالمميز، وهو قول الحسن والشافعي وإسحاق وابن المنذر، لحديث عمرو بن سلمة أنه كان يصلي بقومه وعمره 7 أو 6 سنين، متفق عليه أنه كان يصلي بقومه وعمره 7 أو 6 سنين، متفق عليه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: وتسن الجماعة في المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، الحديث رواه مسلم. نعم صحيح، هذا كلام المصنف موافق عليه، يعني يجوز الجماعة في أي مكان، لكن المستحب أن تكون في المسجد ليشهد الصلاة. هذا حديث ضعيف، لا صلاة إلا من عذر، يعني لم يجب لم يصلي حيث نادى بها. نعم. أي حديث؟ ما سمعت. هذا حديث ضعيف. نعم. نعم هو يجيب، هو يقال يجيب يعني يصلي مكانه أو يصلي، معنى الإجابة أن يقاوم، أن يقوم إلى الصلاة. وإلا فالأدلة محل خلاف بين العلماء، وطبعا هذه المسألة كما قلنا لكم محل بحث، ومنذ سنوات ونحن يعني ننظر في المسألة، فلا يترجح لنا قول على قول، وحتى قولنا بفرض الكفاية تقليد وليس بحثا، لأن هذه من المسائل فعلا، مسألة صلاة الجماعة التي يعني ينازع فيها. نعم. نعم. تقليد كثير من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام، لكن هو القضية أخونا مسألة أنك تقول واجبة يبقى من يصلي منفردا يأثم، وتقول مستحبة هذه فيها يعني فرص يعني إعطاء للناس إن هم يتركوا الإيه المساجد ويعني يردون على هذا الحديث. ولو تنشطوا وتعملوا لنا بحث يبقى جزاكم الله خيرا، يعني نشوف بحث في صلاة الجماعة، حكم صلاة الجماعة. أي كتب فقه هتلاقيها كلها بتتكلم عن المذاهب الأربعة. وبمناسبة احنا كنا عملنا بحث في ايه؟ صلاة الجماعة. لا لا لا، كان في بحث احنا قلنا في الحيض. حكم ترك المرأة الحائض. حكم مكس الحائض في المسجد. لا ده حائض. ولا ها؟ حكم ترك الحائض. يا راجل. آخر بحث كان يا شيخ جمعة. طلاق في الحيض يقع ولا لا يقع، صح؟ وقلنا أعلنا عن الأول جائزة للفائز الأول كانت كام؟ كانت 100؟ 100 جنيه؟ أخ حسام فين؟ 100 جنيه. طلع وطبعا طلع الفائز الأول الشيخ جمعة، تفضل الشيخ جمعة. طبعا قلنا الثاني 80 جنيه والثالث 70، لكن ما فيش لا تاني ولا تاني، هو بحث وحيد اللي جه وفاز بالمركز الاول والاخير، فالله المستعان. لكن هو بحث طيب بكل حال، يعني بصرف النظر عن كونه لوحده هو جامع طيب يعني. نعم. لا الله اعلم، ده احنا دوخناهم ابحاث، يعني عملوا 10 ابحاث على ما كفيناهم في بحث يعني. نعم. احسن الله اليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: وللنساء منفردات عن الرجال، لفعل عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها، ذكره الدارقطني. وأمر صلى الله عليه وسلم أم ورقة رضي الله عنها أن تؤم أهل دارها، رواه أبو داود والدارقطني. وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب، فلا تصح إلا مع إذنه إن كره ذلك ما لم يضق الوقت، لأنه بمنزلة صاحب البيت، وهو أحق بالإمامة ممن سواه، لحديث: لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه، فإن كان لا يكره ذلك أو لا يكره ذلك أو ضاق الوقت صحت، لأن أبا بكر رضي الله عنه صلى حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنتم، رواه مسلم. المسألة الأولى مسألة الجماعة للنساء لا حرج فيها، لو اجتمعنا النساء في بيت فصلت إحداهن بالنساء جائزة، لكن لا تتقدم عليهن، تقف في وسط الصف. وأما مسألة أنه يحرم ولا يصح، نعم يحرم إذا كان الإمام يكره والإمام موجود أن يتقدم عليه أحد. وانا الشيخ ربيع قاعد في مسجده وقال للمؤذن ايه الصلاة، بص لقى واحد داخل على القبلة، هنتعارك بقى، هنشد نرمي ورا. وطبعا يعني ولا يجوز له ذلك، فالمصنف قال يحرم ولا يصح. مسألة عدم الصحة دي يعني تحتاج الى دليل، فتكتب الراجح انه يأثم وتصح الصلاة، يأثم بالفعل و تصح الصلاة. طيب الشيخ ربيع بيقول له ارجع، الله اكبر، خلاص بقى انا هيتشد ايه، الراجل دخل في الايه؟ استوى رايح، استقيم رايح، الله اكبر، خلاص تمام. ودي حصلت كتير، بس برضه حصلت وشدوا بعض من المسجد وضربوا بعض، والله المستعان، بيصلوا لله. نعم. يأثم طبعا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف: ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم تابع، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، رواه أبو داود. وفي لفظ له: من أدرك الركوع أدرك الركعة، أما إدراك الركعة بالركوع فهذا القول الراجح، وأما إدراك الصلاة بشيء منها فاكتب قال شيخ الإسلام لا تدرك الصلاة إلا بإدراك ركعة، لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة، وهو رواية وهو قول مالك ورواية أحمد، لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة، ويستدلون بذلك بحديث الجمعة من أدرك ركعة يوم الجمعة فليمت إليها أخرى، ومن لم يدرك ركعة فليصلي أربعة، يبقى كأنه لم يدرك الجمعة. وهذا القول هو قول مالك ورواية أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أن الجماعة لا تدرك إلا بركعة، والركعة لا تدرك إلا بالركوع، وهو يدخل على الركعة. لكن حتى لو لم تدرك الصلاة إلا بالركعة، فإذا وجدت الإمام ساجدا هل تنتظر حتى يقوم؟ لا، يسنى أن تدخل على أي هيئة وتسالم الدخول مع الإيه؟ مع الإمام. نعم. نعم تجلس معه يتكلم الآن. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف: وسن دخول المأموم مع إمامه كيف أدركه لما تقدم، وإن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا لتركه العون الواجب لمتابعة إمامه بلا عذر، فيخرج عن الائتمام ويبطل فرضه. أما قوله سن أن يدخل فصحيح، وأما قوله إن قام قبل التسليمة الثانية انقلبت نفلا لا دليل على ذلك، بل تصح، واصلا لان التسليمه الثانيه سنه، الراجح انها تصح لان التسليمه الثانيه سنه، يعني صورتها رجل جاء في الركعه الثانيه ثم الامام سلم التسليمه الاولى السلام عليكم ورحمه الله، فقام ياتي بالركعه التي يعني لم تنتظر حتى يسلم الامام التسليمه الايه، وعلى احمد وعند احمد المشهور ان التسليمه الاولى والثانيه ركن، فهو كده ترك ركن فقلبت نفل، وما ادري ما الدليل على اذا ترك الركن تقلب الايه الصلاه نفل. لا هو مساله اجماع، لا لكن قول بذلك صلاه الفرض صلاة الفريضة؟ نعم. على كل حال هو ده قول الراجح وده قول الجمهور حتى نحقق المناط في الإجماع. نعم. لكن على مذهب أحمد لا، هو صحة الصلاة بس قالك مش هتبقى فريضة، تبقى إيه؟ نافلة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف: وإذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها لم تنعقد نافلة. لم تنعقد نافلته. نافلته لحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه الجماعة إلا البخاري، وكان عمر رضي الله عنه يضرب على الصلاة بعد الإقامة. نعم هذا كلام صحيح، الصلاة أقيمت أو شرع الإمام في صلاة الفريضة، فجاء مسبوق قال والله الإمام عندنا يطيل في الركعة الأولى فسأصلي ركعتين نافلة ثم أدركه في الليل، أصلي بالإخلاص والكافرون صلاة سريعة وعلى ما يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة أكون أنا خلصت وأضمن، هذه الصلاة غير صحيحة، هذه لا تنعقد أصلا، طالما أقيمت الصلاة فلا تقام، هذا بخلاف من دخل في النافلة قبل أن تقام للصلاة أو يبدأ الإمام. نعم. إذا دخل في النافلة قبل الإقامة على حسب حاله، إن كان سيدرك الركعة الأولى يبقى يكمل، إذا كان ستفوته الركعة الأولى يعلم أن الإمام يصلي صلاة سريعة يبقى يخرج ليدرك الركعة الأولى. لا لا هو بكل حال لو حتى في التشهد لن يدرك تكبيرة الإحرام. نعم. لو رجع ورا ماشي خلص سريعا لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف: وأن أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سن أن يعيد والأولى فرضه لحديث أبي ذر المتقدم. إذن المسألة الأولى التي تكلمنا فيها أقيمت الصلاة وهو في الإيه؟ في النافلة، إن ظن أنه سيدرك الركعة الأولى يتمها، وإن ظن أنه ستفوت الأولى يخرج منها. كذلك من صلى منفردا ثم أقيمت جماعة وهو في المسجد سن له أن يعيد، سن له أن يعيد معهم لحديث أبي ذر اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلين جلس في المسجد بعد الصلاة، قال ألستما برجلين مسلمين؟ قالوا بلى. قال فلما لم تصلي؟ قال صلينا في رحلنا. قال إذا أتيتم مسجد جماعة أو قوم وجدتم يصلون وقد صليتم فصلوا إيه؟ فصلوا معهم، فصلوا معهم ولا تجلس يعني في المسجد بدون صلاة. تكون نافلة له، لكن الأولى انعقدت فرض خلاص. نعم. السفر أو في بلده أو في رحله. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال المصنف ويتحمل الإمام عن المأموم قراءة لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. قال الإمام أحمد أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وإذا قرأ فأنصتوا رواه الخمسة إلا الترمذي، وقال صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءته له قراءة، رواه أحمد في مسائل ابنه عبد الله، ورواه سعيد والدارقطني مرسلا. وحديث عبادة رضي الله عنه الصحيح محمول على غير المأموم، وكذلك حديث أبو هريرة رضي الله عنه، وقد جاء مصرحا به عن جابر رضي الله عنه مرفوعا كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج إلا وراء الإمام، رواه الخلال. وقوله اقرأ بها في نفسك من قول أبي هريرة رضي الله عنه قال في المغني، وقد خالفه تسعة من الصحابة. قال ابن مسعود رضي الله عنه وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام ملأ فيه ترابا. ينتقل عن إلى مسألة أخرى وهي الأمور التي يتحملها الإمام عن المأموم، فقال القراءة في الصلاة الجهرية السنة في الركعتين الأوليين أن يقرأ بالفاتحة وصورة، المأموم لا يقرأ إلا إلا الفاتحة، فيتحمل عنه الإمام قراءة السورة. يبقى المأموم واقف ساكت والإمام عمال يقرأ السورة بعد الفاتحة. ثم انتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة قراءة الفاتحة للمأموم، قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية. فمذهب أحمد أنه لا قراءة عليه، ويتحمل أيضا الإمام عنه القراءة. والحديث الذي ذكره من حديث جابر حديث ضعيف جدا اللي هو إلا وراء الإمام، وعموم حديث لا صلاة إلا بأم الكتاب، وحديث أبو هريرة لا صلاة من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج أي غير تام، وغيرها من الأدلة التي توجب القول الراجح أنه يجب القراءة على الإمام والمأموم والمنفرد، أي قراءة الفاتحة. وطبعا ما لا ينازع لا تقرأ إلا بأم أو لا تفعل إلا بأم الكتاب. ولما سأل سلمان أبو هريرة كيف أقرأ أبا هريرة كيف أقرأ بها يا أبا هريرة، قال أقرأ بها في نفسك يا فارسي. وهذا اختيار الشيخ العثيمين رحمه الله، أن حتى لو كان الأمر محل نزاع فمن باب الأحوط أن تقرأ الفاتحة حتى خلف الإمام. ثم اختلفوا من أوجبوا القراءة، فقال بعضهم يقرأ في سكتات الإمام في الفاتحة، وقال بعضهم يقرأ بعد فراغ الإمام من الفاتحة، وقال يقرأ حتى ولو شرع الإمام في القراءة يكمل الفاتحة لا تفعل إلا بأم الكتاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول هو الراجح والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: وسجود السهو إذا دخل مع الإمام من أول الصلاة وتقدم في بابه، وسجود التلاوة إذا قرأ في صلاته آية سجدة ولم يسجد إمامه، والسترة لأن سترة الإمام الضم والسترة والسترة لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه إلى سترة ولم يأمرهم أن يستتروا بشيء، قاله في الكافي ودعاء القنوط حيث سمعه فيؤمن فقط. والتشهد الأول إذا سبق بركعة في رباعية لئلا يختلف على إمامه. إذن هذه الأمور التي يتحملها الإمام المأموم، قال سجود السهو أي إذا سهى الإمام في المأموم في صلاته وهو خلف الإمام لا يلزمه سهو. وهذه المسألة فيها إجماع على أنه لا سجود على من سهى خلف الإمام. نقل ابن المنذر الإجماع على أنه لا سجود على من سهى خلف الإمام، يعني رجل في الصلاة السرية بدل من أن يقرأ الفاتحة قرأ التشهد ثم تذكر فأعاد الفاتحة، أو مكان التشهد قرأ الفاتحة ثم تشهد، فهذا لا يلزمه سجود السهو. كذلك سجود التلاوة إذا في صلاة سرية قرأ المأموم آية فيها سجدة لا يلزمه السجود، لأن الإمام يتحمل عنه ذلك ولا يترك الإمام ويسجد، لا يتحكم. كذلك السترة، سترة الإمام سترة لمن خلفه، ففي صلاة الجماعة لا تلزم السترة إلا الإمام فقط، أو لا تسن، لأننا نقول باستحباب السترة وليس بوجوبها. كذلك دعاء القنوط حيث يدعو الإمام والمأموم يقول ماذا يقول يا إلياس؟ آمين، يعني لا يدعو الإمام، يعني حينما يقول الإمام اللهم اهدنا فيمن هديت ماذا تقول خلفه؟ اللهم اهدنا فيمن هديت، ولا تقول آمين؟ فهو يتحمل الدعاء. كذلك من سبق بركعة يتحمل الإمام التشهد الأول لأنه لا يأتي به. طبعا أنت جيت الركعة الثانية فجلس الإمام للتشهد وأنت صليت كم ركعة؟ ركعة واحدة، ثم قام الإمام فأتى بالثالثة والرابعة، حينما أتى بالثالثة كانت الثانية لك، كان ينبغي أنك تعمل إيه؟ تتشهد التشهد الأول، لكنك قمت إلى الرابعة متابعة لمن؟ للإمام، فتحمل عنك التشهد. فيش واحد يقول لك طب ما انا صليت تشهد بعد الركعه الاولانيه ما نقدرش ننقله هنا؟ لا طبعا، الاولاني ده لا يعتد به لانه ليس في ايه؟ في موضعه، فانت هنا يتحمل عنك الامام التشهد الاول اذا كنت مسبوقا. نعم. تمام. لا هي الثالثة لك، هي الثالثة لك اخوانا. ترتيب الصلاة بترتيب الإدراك، بمعنى لما تقوم شيخ إبراهيم الإمام سلم بتعمل ايه؟ بتكمل ايه بقى؟ ايوة بتصلي ركعة كمان وتجلس ايه؟ تتشهد ثم تأتي، حتى لو قلنا بأنها الأولى لك يكفيك الفاتحة لأنك مأموم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: وسن للمأموم أن يستفتح ويتعوذ في الجهرية، لأن مقصود الاستفتاح والتعوذ لا يحصل باستماع قراءة الإمام لعدم جهره بهما بخلاف القراءة، ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت، أي السورة في سكتات إمامه وهي قبل الفاتحة في الركعة الأولى فقط وبعدها وبعد فراغ القراءة. ودليل السكتات حديث الحسن عن سمرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتين إذا استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها، وفي رواية سكتة إذا كبر وسكت، إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رواه أبو داود. إذن انتقل لمسألة أخرى، سنة المأموم كالإمام أن يستفتح الصلاة وأن يستعوذ في الجهرية اكتب وفي السرية كذلك. قال ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت السورة في سكتات إمامه وهي قبل الفاتحة في الركعة. طبعا المأموم ليس عليه قراءة السورة إنما عليه قراءة الفاتحة فقط. قال طيب سكتات الإمام التي المشروعة كم سكتة؟ اثنان، الأولى قبل القراءة والثانية بعد الفراغ من الإيه؟ إذن ليس هناك سكتة للإمام بين الفاتحة والإيه؟ والسورة. ليس هناك سكتة للإمام بين الفاتحة والسورة، إنما ينتهي من الفاتحة يشرع مباشرة في قراءة السورة. لكن لو هيأخذ النفس هيستحضر ما سيقرأ به، بعض العلماء رخص في ذلك تكون سكتة لطيفة. أما أصل السكتة الأولى لدعاء الاستفتاح والأخيرة بعد الفراغ من القراءة، وطبعا الأخيرة دي قلما تجد من يفعلها. حدثنا مرة الشيخ صلاح عبد الموجود يقول يعني كنت أحرص على تطبيق هذه السنة، فبيقول لي يعني دايما عشان أعملها بنهي الركعة مثلا بنهاية سورة، لأن أنا لو جيت بعد نهاية آية وسكت هتلاقي الجمع كله عمال يرد فيه. فبيقول مرة أنا خلاص سكت وقفت، فبدأوا الناس يألفوا قرآن، اللي عمال يجيب له آيات من سورة تانية، واللي عمال يجيب له بسم الله الرحمن الرحيم بداية السورة اللي بعدها، تمام؟ وده أمر يعني ينبغي إن إحنا نعلمه للناس ونعرفهم هذه السنة. نعم. شيخ جزاك الله خيرا، هل قراءة الفاتحة المأموم لا يترك له وقت يقرأ؟ لا يترك له وقت، يقرأها في أثناء القراءة، لا تفعل إلا بأم الكتاب. هما سكتتين، سكتة في الأول وسكتة في الآخر بعد قراءة الملخص قبل أن يركع. لا، الحديث صحيح، حديث صحيح اللي هو كام؟ نعم، هو يعني اختلف في العلماء وبعضهم حسنه وبعضهم صححه، لكن الراجح تحسينه. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله ويقرأ فيما لا يجهر فيه متى شاء، لقول جابر رضي الله عنه كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الآخرتين بفاتحة الكتاب. رواه ابن ماجه. قال في المغني والاستحباب أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه، هذا قول أكثر أهل العلم. وهذا تكلمنا فيه في الدورة الماضية، وقلنا أنه يشرع قراءة السورة في الركعتين الأوليين والركعتين الأخريين كذلك، وذكرنا حديث أبي سعيد في الصحيحين أنه كان يقرأ في الظهر قدر 30 آية في الأوليين وفي الأخريين على النصف من ذلك، وفي رواية قدر 15 آية. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله فصل فيما يجب على المأموم والإمام في الصلاة. قال المصنف ومن أحرم مع إمامه أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، أي المأمومون، لأن شرطه أن يأتي بها بعد إمامه وقد فاته، ولأنه اتم بمن لم تنعقد صلاته. والأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه، لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. متفق عليه. والفاء للتعقيب. وقال في حديث أبي موسى رضي الله عنه: فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. رواه مسلم. إذن بدأ في تفصيل أبواب الصلاة بين الإمام والمأموم. قال أول مسألة: من أحرم مع إمامه أو قبل إمامه تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاة. يعني الإمام لسه يقول الله، صحيح كلام الله أكبر، ولسه الإمام إيه؟ ما كبرش أصلا ولم تنعقد صلاة الإمام، فهذا يلزمه أن يعيد التكبير مرة أخرى. قال: والأولى للمأموم أن يشرع. اكتب بل الواجب بدل كلمة الأولى، نقول الواجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمام. لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا. يبقى متى تكبر؟ بعد تكبير الإمام، بعد تكبير الإمام. قال: هذا بالنسبة لتكبيرة الإحرام. ثم سيتكلم عن باقي مساواة الإمام أو مسابقته. يبقى لو سابقه أو سواء في تكبيرة الإحرام لم تنعقد الصلاة. طيب، إذا تابعه في تكبيرة الإحرام ثم سبقه أو سواء في غيرها، فأما المساواة فتكره وقيل تحرم، وأما المسابقة فقولا واحدا تحرم، وفي كلا الأمرين تصح الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: فإن وافقه فيها أو في السلام كره لمخالفة السنة ولم تفسد صلاته، لأنه اجتمع معه في الركن قاله في الكافي، وإن سبقه حرم لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام، والنهي يقتضي التحريم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ متفق عليه. اكتب في رواية: أو صورته صورة حمار، أو يحول الله صورته صورة حمار. متفق عليها أيضا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: فمن ركع أو سجد أو رفع قبل إمامه عمدا لزمه أن يرجع ليأتي به مع إمامه ليكون مؤتما به. فإن أبى عالما عامدا بطلت صلاته لترك المتابعة الواجبة بلا عذر. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق قال الإمام أحمد: لو كان له صلاة لرجي له الثواب ولم يخشى عليه العقاب. لا صلاة ناس وجاهل، لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. إذن يتكلم عن حال المأموم مع الإمام في باقي أفعال الصلاة. فقال: إن سواه في غير تكبيرة الإحرام حرما، أو وقيع، قال كره، أكتب وقيل يحرم المساواة لمخالفة الأمر بالمتابعة. يعني هنا أيضا في المساواة قال بعض العلماء، وده قول الشيخ الثيمين رحمه الله، يحرم أيضا المساواة، يحرم أيضا المساواة. وأما المسابقة فقولا واحدا تحرم وتصح الصلاة، تحرم وتصح الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم زجر، قال: أما يخشى أن يحول الله رأسه ورأسه حمار. وسبحان الله، هذا الذي يسبق الإمام، يعني هل سنصرف قبل الإمام؟ الذي يسجد قبل الإمام أو يرفع قبل الإمام أو يساوي الإمام سينتظر حتى يسلم الإيه؟ الإمام. فكأن الزجل يعني يقول له انتبه، يعني ألا يعني هذا أمر فيه زجل من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم انتقل إلى مسألة أخرى، قال: فمن ركع أو سجد أو رفع قبل إمامه قبل إمامه عمدا، أول مسألة لازمه أن يرجع، يبقى سواء رفع سهم أو عمد أو خطأ يلزم الإيه؟ الرجوع. طيب، فإن أبى عالما عامدا بطلت صلاته. سمع حد بيكبر، ودي بتحصل كتير، يجي واحد وهو جاي يدخل في الصلاة يقول الله أكبر، فهو فكره ليه؟ الإمام فنام رافع، لقى الإمام لسه راكع، قال استناه مين على ما يجي؟ ها، إيه رأيكم؟ استنى قولا واحدا بطلت الصلاة. اكتب. لكن الشيخ الوثيمين يا اخوانا ذكر مسألة، وفي الحقيقة يعني أنا أراها أقرب إلى الصواب، خالف المذهب فيها ومال إلى قول الشيخ الإسلام: من تعمد الرفع قبل الإمام بطلت الصلاة، رجع أو لم يرجع. من تعمد، اكتب، قال الوثيمين: من تعمد الرفع قبل الإمام بطلت الصلاة، رجع أو لم يرجع. يعني الإمام أطل في الركوع فقال لك والإمام ده اشتغلنا، إيه يا عم ربيع، وقام سايبه ورفع عمد، ده بخلاف اللي رفع على تكبيرة غير أو رفع سهوا أو رفع إيه، يبقى هو تعمد مخالفة الإيه، قال هنا بطلت الصلاة حتى ولو إيه، ولو رجع مرة أخرى. أما إن كان سهوا أو خطأ أو نسيانا فرجع فصحة الإيه الصلاة. دي خلاص الإمام بدأ في الرفع فسبق، إنما ده السبق يعني رفع قبل الإمام والإمام مازال ركعا أو مازال ساجدا. نعم. طيب، قال: لا صلاة، أي لا تبطل صلاة ناس أو جاهل. هذا كلام صحيح لحديث عفية، هو أكتب هذا صاحب الأرض: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. يعني الحديث لا يصح بهذا اللفظ الذي هو في منار السبيل، صحيح بلفظ: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، رواه الجماعة. ما لم يؤثر المأموم التطويل لزوال علة الكراهة وهي التنفير. قال الحجاوي: إن كان الجمع قليلا، إن كان كثيرا لم يخلو ممن له عذر. وقال الشيخ تقي الدين: تلزمه مراعاة المأموم، وإنه ليس له أن يزيد عن القدر المشروع، وإنه ينبغي أن يفعل غالبا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله غالبا، ويزيد وينقص وينقص للمصلحة، كما كان صلى الله عليه وسلم يزيد وينقص أحيانا. إذن هذه مسألة مهمة. قال: ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام. اكتب: التخفيف أن يأتي بما ورد في السنة، أن يأتي بما ورد في السنة. وطبعا من أما الناس فليخفف حديث يحفظه القاسي والإيه والدين، حفظوا العوام قبل طلبات الآن. قال: ما لم يؤثر المأموم التطويل. وهذا ينقلنا إلى مسألة تحدث في رمضان، بعض المشايخ يطيل في الصلاة، الشيخ مثلا أسامة عبد العظيم، الشيخ أبو ظبي القلموني مثلا يبدأ صلاة القيام من الساعة مثلا 9 إلى قبيل الفجر بعشر دقائق، ممكن يأتي في الركعة بثلاثة أجزاء بخمسة أجزاء. معروف أن هذا المسجد يعني يؤذن كما أخبروني حتى عن إخواني الشيخ أبو ظبي أنه يؤذن المغرب فيتناولنا فطور خفيف كده في عشر دقائق، ثم يصلي المغرب إلى قبيل العشاء بقليل، ثم إذا فرغ من صلاة المغرب تكون أذنة العشاء يتناولون طعام الفطور بقى، سندوتشات خفيفة برضو كده، أو أفكر يعني العملية، وبعدين يبدأ الساعة 9 صلاة القيام، ينفتر منها قبل صلاة الفجر بربع ساعة برضو سندوتشات سحور، ويبدأ في صلاة الفجر. هو ده يعني، وده دايما بيعمله في الاعتكاف كما أخبرنا إخوان إنه هو بيعتكف في بلده في الوادي الجديد، وكذلك أخبرونا عن الشيخ أسامة كذلك، حتى أنه مرة كان لإخواننا لما كان يتأخرون في الركعة الأولى، طبعا عارف الركعة الأولى دي بتاخد إيه؟ جزء اثنين ثلاثة، فاللي بينملوا شوية على عدد كثير من إخوة، فحدثني أخ إنه في ليلة، وكانت ليلة فردية يعني، فطبعا قرأ بعد الفاتحة سورة الإخلاص ثم ركع. هو طبعا سمع الدبيب في المسجد، لأن طبعا كان ممكن يغلظ ويطرد ويعاقب من إيه، فمكث يعني في الركوع حتى يعني اطمأن، فلم يعد يسمع وقع إيه أقدام. كل اللي يقول ففي الركعة الثانية قرأ البقرة وآل عمران والنساء وسطر المائدة، يعني دخل في ست أجزاء. وطبعا سلم ولا كلم الإخوة ولا عاتبهم ولا أي حاجة خالص، لأن معروف اللي رايح هناك رايح يتربى رايح يصلي رايح كده، فلا بأس الكل يؤثر التطويل. معروف المسجد ده أنت جيت داخل هنا، لا يا عم السلام عليكم، معروف المسجد الفتح مثلا يصلي بجزء بحاله، خلاص اللي جاي الفاتح جاي يعرف انا بصلي بايه؟ بجزء. طب انا عايز صلاة خفيفة في مسجد تاني في مسجد تاني وهكذا. نعم. بقوله بس كده للناس اللي يقول لك ايه؟ يا الإمام بيصلي بجزء. المستعان. أحسن الله إليكم شيخنا، قال المصنف رحمه الله: وانتظار داخل إن لم يشق على المأموم. لحديث ابن أبي أوفى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم، رواه أحمد وأبو داود، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم الانتظار في صلاة الخوف لإدراك الجماعة. الحديث ضعيف لكن المعنى صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي حال المأموم. أنت سمعت الرجل يتوضأ أو قادم أو كده، لا بأس أن تنتظر مرها حتى يدرك الصلاة. طبعا واحد يقول لك الحديث ضعيف، طيب ماشي ما اختلفناش، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيراعي حال المأمومين، يعني يدخل في الصلاة يريد أن يطيل فيسمع بكاء السري فإيه؟ يخفف. ليه يخفف؟ مراعاة حال المأمومين ولا لا؟ فهذا الرجل يريد أن يدرك الركعة، لا تحرمه من ذلك. قال: ما لم يشق ذلك على الايه؟ على المأمومين. واحنا عندنا كمصريين يبدا يتنحنح يدبدب في الارض احنا ان الله مع الصابرين، اشتغل شغل كده ايه؟ شغل السؤال. لا، انت ادخل. ها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالايه؟ السكينه والوقار، فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. نعم. احسن الله اليكم شيخنا، قال المصنف رحمه الله: ومن استأذنته امرأته أو أمته إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها. لحديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات، رواه أحمد وأبو داود. طبعا يا إخواني أيضا علي بن عمر هذا حديث حسن الذي ذكره في البخاري، إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. مسألة صلاة المرأة في المسجد إذا خرجت إلى الصلاة وفقط فهذا خلاف الأولى، هذا خلاف الأولى، فمما لا ريب فيه أن صلاة المرأة في بيتها منفردة أفضل من صلاتها في المسجد في جماعة، بل أفضل من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. بل أخبرنا شيخنا حفظه الله فضل الشيخ وحيد أن حتى لو كانت المرأة في عمرة في المسجد الحرام وانتهت من العمرة فصلاتها في فندقها أو في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد الحرام لعموم الأدلة، وتأخذ الأجر أفضل مما يأخذ الكاتب الذي يصلي في المسجد بمئة ألف، هي تأخذ إيه؟ أفضل من مئة ألف لعموم الأدلة، ما فيش دليل على تخصيص المسجد الحرام دون إيه؟ طيب، فكذلك في مسألة مهمة إن المرأة إذا خرجت لخطبة الجمعة أو لدرس علم أو ما شابه ذلك فلا حرج، أما المقصود والمعنى أن تخرج للصلاة فقط وهي وترجع. في رواية الحديث إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد في الليل، يبقى كانوا النساء بيخرجوا الصلاة الإيه؟ الليل، المغرب والعشاء والفجر. الأمر الثاني قال يخرجن تفلات أي غير متعطرات أو متطيبات. وأبو هريرة رضي الله عنه يقول أيما امرأة تعطرت ثم خرجت إلى الصلاة، تخيل يعني متعطرة وخرج إلى الإيه؟ قال فلترجع فهي كذا وكذا، يعني إيه؟ زانية. فنقول أن صلاة المرأة ما لم يكن يصحب هذه الصلاة درس علم أو ما شابه ذلك. ذلك في صلاة القيام، مرأة تأتي المسجد ولا تصلي ببيتها؟ صلي ببيتها، صلي ببيتها أولا. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله عز وجل فصل في الإمامة. قال رحمه الله الأولى بها الأجود قراءة الأفقه لجمعه بين المرتبتين، ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي، لحديث يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. الحديث ثم الأسن لقوله صلى الله عليه وسلم فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، رواه مسلم. وقوله ولي أمكم أكبركم متفق عليه. ثم الأشرف إلحاقا للأئمة للإمام الصغرى بالكبرى، ولحديث قدموا قريشا ولا تقدموها، وحديث الأئمة من قريش. ثم الأتقى والأورى لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم يقرأ مع التشاح قياسا على الأذان. إذن بدأ في من أحق بإمامة الناس. الأحق بها قال الأجود قراءة الأفقه، أنه يحفظ القرآن ويفهم ويألف فقه الصلاة، يبقى ده مما لا شك فيه. طيب اذا قدم فالثاني الاقرأ مع الافقه ايهما يقدم؟ قارئ ليس بفقيه وفقيه ليس بقارئ، من يقدم؟ القارئ. ترتيب الامامة كما ذكر الاقرأ ثم الاعلم بالسنة. الاقرأ رقم واحد، ثم الأعلم بالسنة، ثم الأقدم إسلاما أو هجرة، ثم الأكبر سنا. بحنا دي مراتب الإمامة الأربعة: قرآن، أم القوم أقرأهم فإن كانوا سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا سواء فأخدمهم هجرة، فإن كانوا سواء فأكبرهم سنا. يبقى دول أربع مراتب. بعد كده القرى، قل لك بقى نشوفوا الأتقى، نشوفوا حد بعض الأئمة كان بيقول نشوف مين اللي مراته حلوة، صح يا شيخ رضيع؟ طب احنا مالنا هو المرات؟ الراجل جاي يصلي بينا، مراته حلوة ولا مراته وحشة ولا متجوز ولا أعزب؟ بعد هذه الأربعة إذا تشاحوا يبقى القرعة، هذا إذا لم يكن في البيت أو للمسجد إمام راتب. أما إذا كان للمسجد إمام راتب سواء حافظ أو مش حافظ، أعلم بالسنة أو مش أعلم بالسنة، طالما هو إمام المسجد يبقى هو إيه؟ أو إحنا لازلنا على رجل في بيته هو أولى بالإيه؟ ما لم يأذن لأحدنا بالصلاة. طيب وهو ليس إمام المسجد، ننظر إلى هذه البدعة، هل هي بدعة مفسقة ولا بدعة مكفرة؟ ها؟ إيه هي بدعته؟ على العموم إذا لم تكن بدعة مكفرة وهو يحفظ القرآن فيعني يقدم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: وصاحب البيت الصالح للإمامة أحق بها ممن حضره في بيته الحديث: لا يؤمن الرجل الرجل في بيته، رواه مسلم. وإمام المسجد ولو عبدا أحق بالإمامة فيه، لأن ابن عمر رضي الله عنهما أتى أرضا له وعندها مسجد يصلى فيه مولى يصلي فيه مولى له، فصلى ابن عمر رضي الله عنهما معهم فسألوه أن يؤمهم فأبى وقال: صاحب المسجد أحق، رواه البيهقي بسند جيد. وقال أبو سعيد رضي الله عنه: مولى أبي أسيد رضي الله عنه تزوجت وأنا مملوك، فدعوت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم أبو ذر رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنه وحذيفة رضي الله عنه، فحضرت الصلاة، فتقدم أبو ذر رضي الله عنه فقالوا: وراءك. فالتفت إلى أصحابه فقال: أكذلك؟ قالوا: نعم. فقدموني. رواه صالح بإسناده في مسائله. إذن مسألة صاحب البيت إذا كان يصلح للإمامة، ومسألة إمام المسجد لا يجوز التقدم عليهم إلا بإذنهم، إذا أذن لك تصلي وإن لم يأذن فهو أولى بالصلاة. فإذا تساوى الأئمة في هذه الدرجات الأربع، تساووا في القراءة وتساووا في السنة وتساووا في الهجرة أو الإسلام وتساووا في السن كنتوبة، ها؟ من بقى في بعض صفات أخرى تقدم على بعضها عند التساوي، وده هنقوله لو إمام حافظ أعمى وإمام مبصر يحفظ نصف القرآن فقط أيهما يقدم؟ لا، الذي يحفظ القرآن كله وإن كان إيه؟ لأن فيه صفة يتميز بها عن الإيه؟ عن الثاني. إمام متيمم ويحفظ القرآن والبخاري ومسلم، والثاني يحفظ القرآن فقط، يبقى الإيه؟ المتيمم على الإيه؟ يبقى إمتى هنقدم بقى الأعمى البصير على الأعمى والمتوضئ على المتيمم والمسافر على المقيم عند تساوي الإيه؟ هذه الأشياء. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: والحر أولى من العبد لشرف الحر وكونه من أهل المناصب، والحاضر أولى من المسافر لأنه ربما قصر ففات المأمومين، بعض الصلاة جماعة. اكتب هذا، هذا عند تساوي الصفات السابقة. عندنا واحد حر في الصفات الأربع وواحد عبد في الصفات الأربع، يبقى مين اللي يقدم؟ الحر. تمام؟ لكن هاب ان العبد مميز بصفة لم تكن في الحر، يبقى هو ايه؟ بدليل حديث المولى اللي احنا لسه ايه قرأناه منذ قليل. نعم. والبصير أولى من الأعمى لأنه أقدر على توقي النجاسة واستقبال القبلة بعلم نفسه، والمتوضئ أولى من ضده، وضد المتوضئ المتيمم لأن الوضوء يرفع الحدث، وتكره إمامته غير الأولى بلا إذنه للإفتئات عليه. نعم نعم هذا صحيح. نعم أحسن الله. ما احنا أخذناه في دورة الفقه وقلنا أن التيمم يرفع الحدث، قلنا أن التيمم يقوم مقام الوضوء وليس مبيح، مبيح بالرفع كليه. شو أنت كنت معنا؟ طيب تمام. نعم. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: ولا تصح إمامة الفاسق إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره. تعذرا خلف غيره، لقوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وروى ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: لا تؤمن امرأة رجلا، لا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخاف صوته وسيفه. وكان ابن عمر يصلي خلف الحجاج، والحسن والحسين يصليان وراء مروان. وقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر. هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف. رواه أبو داود. وقال البخاري في صحيحه: باب إمامة المفتون والمبتدع. وقال الحسن: صلي وعليه بدعته. رواه، روي عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور، فقال: إنك إمام عامة، ونزل بك ما ترى، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. نعم. إذن أكتب الصحيح قول الجمهور أن الصلاة تصح خلف كل باب وفاجر. هذه من إفرادات مذهب أحمد، أن الصلاة لا تصح خلف الفاسق إلا في جمعة أو عيد تعذرا خلف غيره. وفي الحقيقة أخذنا قبل ذلك كلام الإمام الطحاوي في شرح الطحاوية: ونرى الصلاة خلف كل مال وفاجر من أهل القبلة. وهذا القول هو صحيح قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، أن الصلاة تصح خلفهم لفعل الصحابة، قد ثبت أن ابن عمر صلى خلف الحجاج، والحجاج ما هو إلا سفاح شارب لدماء الصحابة والتابعين. وكذلك مروان بن الحكم صلى خلفه الحسن والحسين وغيرهما من الصحابة، بل وكان بعض الأئمة يصلي ببعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعني صلى مرة، لا أذكر الإمام كان من، صلى بهم الصبح أربعة، وقال يعني: لو شئتم أزيدكم. كان مين؟ من هو وراه ابن مسعود؟ قال لا، يعني ولدنا أن لو يكفينا منك اثنتين، أو قال: منذ رأيناك ونحن في زيادة. فيعني يرون الصلاة خلفهم، وكلام الحسن: صلي وعليه بدعته. هذا إخواننا إذا كان لا يوجد غير هذا المسجد، وكان هذا هو الإمام المعين وكان هذا. أما إذا كان هناك مساجد أخرى فلا يحل لك ولا يجوز أن تصلي خلف هذا الفاسق المجاهد ببدعة أو بفسق كشرب خمر أو مشتهر بزنا أو ما شابه ذلك أو بسحر أو بكهانة أو غير ذلك، فلا تصلي خلفه وابحث عن مسجد آخر. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: وتصح إمامة الأعمى والأصم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى، رواه أبو داود وقيس عليه الأصم والأقلف، لأنه ذكر مسلم عدل قارئ فصحت إمامته. وكثير لحن لم يخل المعنى، والتمتام الذي يكرر التاء مع الكراهة في الكل الخلاف في صحة إمامتهم. ولا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله لإخلاله لفرض الصلاة. هنا ما زال مسائل تتم في باب الإمامة. قال: وتصح إمامة الأعمى والأصم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخلف ابن أم مكتوم يصلي بالناس في المدينة. الأصم اللي هو إيه؟ من هو الأصم؟ لا يسمع. الذي لا يسمع تصح إمامته ولا لا تصح؟ تصح إمامته. كذلك الأقلف، من هو الأقلف؟ ها؟ تفضل شكراً. أحسن. الذي لم يختتن يعني من الرجال يسمى الأقلف، هذا أيضا تصح الإمامة. قال: وكثير لحن لم يحل المعنى، والتمتام الذي يكرر الإيه؟ التاء. وطبعا كل ذلك تصح صلاته. نعم. كثير لحن يعني لا ينطق الحروف لكن لا يغير المعنى، لا يغير المعنى، بيلحن. وطبعا عارفين انتم اللحن خفي ولحن الجلي، المقصود اللحن الجلي الذي لا يحل المعنى. لكن لو كان اللحن يحل المعنى او يغيره هذا يعني هذا الذي لا تصح امامته. لو اجتمع العمى والصمم على شخص سقط عنه التكليف. لا، الأبكم هيصلي ازاي؟ هيقرأ ازاي؟ بس لا يرفع عنه التكليف، لأنه يرى لا يرفع عنه التكليف، تمام. لكن الذي يرفع عنه التكليف فقط الذي فقد حستي الايه؟ السمع والبصر. عايزين نعرفه ان الفجر اذن، نعرفه ازاي يا شيخ احمد؟ شيخ صبر ولا صبر؟ نعرفه ازاي يا شيخ صبر؟ هتجرسه كم جرسه؟ طب الاول ازاي نعرفه ان الجرسه دي عشان الصلاه؟ ها؟ نعرفه ان الجرسه دي للصلاه ولا دي للاكل ولا دي يقوم ينام ولا ايه بالظبط يعني؟ هذا رفع عنه. ومن رحمة الله عز وجل أنه يعني لا تجد شخص يصاب بهاتين الإيه؟ بتعطل هاتين الحستين أبدا. إن كان أعمى بيسمع دليل النام، إن كان أصم بيرى يعني من وراء جدره. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: إلا الإمام الراتب المسجد المرجو زوال علته فيصلي جالسا ويجلسون خلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جالسا فصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا، ثم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. متفق عليه. وتصح قياما لأنه الأصل، ولم يأمر صلى الله عليه وسلم من صلى خلفه قائما بالإعادة. اكتب وهو الصحيح. الصحيح ان امام المسجد اذا صلى جالسا لعلة صلى المأمومون قياما ولا يجلسون، ولا يجلسون، لأن هو معذور. لماذا تجلس أنت؟ ونسخ هذا الحديث صلوا الجلوس أجمعين أو أجمعون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر حياته صلى جالسا وصلى أبا بكر والناس بصلاته قياما، فدل على أن هذا الأمر نسخ بعد ذلك. نعم. سواء بدأ قاعدا أو قائما أو قعد في أثنائها. نعم. آه كلكم واقفين، الأولى زي التانية زي الأولى، ما في مشكلة. نعم. طيب ما العلة أنه يعني صلى يطبق السنة يعني؟ ويصلي المرة دي يعني بس؟ خلوه يصلي المرة دي مش مشكلة وما تعملوش معاه مشكلة، لا بس. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: وإن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه مقلدا صحت، ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته أعاد، لأنه ترك ما يتوقف عليه صحة صلاته، ولا إنكار في مسائل الاجتهاد لعدم الدليل ولو كنا المصيب واحد. هذه المسألة مهمة جدا، مسألة إذا ترك الإمام ركنا مختلف في زي الفاتحة، قراءة الفاتحة مختلف فيها؟ لا طبعا. على كل حال إذا ترك الإمام ركنا وهو لا يعتقد أنه هو إيه؟ لا، الاطمئنان ركن عند الجميع. التسليمة الثانية، التسليمة الثانية هي ركن عند الحنابلة وليست ركن عند غيره. لا، إحنا نتكلم عن الإمام دلوقتي، الإمام اللي هيترك الركن. الفاتحة عند الجميع ركن على الإمام. الركن المختلف فيه كالتسليمة الثانية عند مين؟ نعم. إذا سجد الإمام فسجد تلاوة، والمأموم رفع سهوا. ده سؤال يعني. طب خليني شوي. تمام؟ إذا نقول الإمام يعتقد أن الركن هي التسليمة الأولى، والمأموم يعتقد أن التسليمة الأولى والثانية ركن، ويدرس دراسة حنبلية مذهبية يؤصل المذهب، فعند الأولى والثانية إيه؟ ركن. فقال الإمام: السلام عليكم ورحمة الله، ثم استدر واستقبل الناس، استغفر الله استغفر الله، استنى الحنبلي يسلم التسليمة الثانية، ما سلمهاش خالص، لا سنة ولا إيه؟ ولا فرض. هذه المسألة المصنف يرى أنه يعيد، أكتب والصحيح أنه لا يعيد، لأن من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره. دي قاعدة أصولية، أن من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره. هذا طالما أن الركن إيه؟ مختلف فيه. لكن لو الإمام ساب سجدة وقال لك مانيش مصلي تاني ومانيش جايب السجدة دي، يبقى لا، انت بقى ايه؟ تصلح صلاتك انت. هياتي. نعم. طيب ممكن نقفل الاستدلال شويه عشان ما ناخركوش، لان احنا النهارده درسنا منضبط بالعصر، وعشان عندنا الشيخ وحيد بعد صلاه العصر، وكمان عايزين كمان شويه نسيب شويه قبل العصر لان اخوانكم عايزينكم على الغدا، يبقى عايزين كمان اقل حاجه ايه؟ خمس دقايق نتغدى فيهم، حتى دقيقتين ونص ساعة. فاقفلوا الإرسال شوية عشان إيه؟ يعني السؤال المهم جدا او اكتبه في ورقة بارك الله فيكم. نعم زياد البشرشة بتاع الغداء. نعم عشرهم غداء. ما انا قلت اخوانكم عزيزكم غدا غدا غدا بعد الفجر بعد الفجر. طيب الله مستمع خليه فرحهم. انا مش فرحهم يعني اخوانا بارك الله فيكم كان في اقتراح من الاخوة اللي هم نزلاء شاهد عباس ان اخوانكم النهاردة ان انتوا هتحضروا معنا الدورة دي وهتحضروا اللي هيحضر درس الشيخ وحيد مظنش معقولة هتحضر لأي ما تسيب الشيخ وحيد وتروح يعني لانت كده ايه تيممت وطلقت الوضوء ينفع فكده كده هتحضر للعشاء. فكان في اقتراح من بعض اخواننا لان طبعا دي مفيش وقت بعد كده السبت القادم عندنا دورة للشيخ خالد حفظه الله في 4 كتب هينزل الإعلام بيهم نزل بيهم فهتكون دورة آخر دورة لنا قبل رمضان. فكان في اقتراح من إخواننا إن إحنا لو وصلنا وأخذنا بكرة بعد الفجر الزكاة والصيام يبقى إحنا كده وقفنا على منار السبيل مع أول الحج نأخذها بعد إيه بعد رمضان. ما هو احنا قالوا عشان الاخوه اللي هيجوا من بره ما يجوش لان انا ما عنديش مانع ان شاء الله. فايه رايكم يا اخوانا؟ ممكن نبات ما ده الكلام بلاش بعد الفجر عشان يعني نبدا مثلا الساعه 6 هو احنا ان شاء الله لو بدانا مثلا تقدر تيجي الساعه كام يا شيخ؟ طيب اولا الموافق على الاقتراح ده ينفع ايه؟ نعم خلاص انا ما عنديش مانع ان شاء الله. طيب نبدا بكره الساعه 6 عشان اللي من بره يجي يبقى قدامه ساعتين ولا نبدا بعد الفجر على طول؟ ها؟ ممكن ايه؟ عادي مفيش مشكله زي الدورات عادي مفيش مشكله خلاص ابشر هنبدا ان شاء الله الساعه 5 انت جبت توك توك على حساب وتيجي خلاص كده وراه اي 10 جنيه ندفعها لله ايه المشكله هيقول لك 15 خلاص ابشر ابشر والله المستعان. يبقى كده ان شاء الله يبقى هنكون انتهينا من المجلد الاول على طبيعته او بقي الحج ناخذه بعد الايه؟ وبصراحه انا اميل لذلك حتى ان احنا اللي اخذنا الايه؟ الصيام من منار السبيل. طيب يبقى احنا عايزين نسرع ان شاء الله نقفل دلوقتي الرسائل واللي عنده سؤال يكتبه بارك الله فيكم مفيش مشكله ممكن نوزع عليكم ورقه اتفضل. اذا قلنا الصحيح ان الصلاه صح من صح صلاته لنفسه صح لغيره. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله ولا إمامة مميز بالبالغ في الفرض وتصح إمامته في النفل وفي الفرض بمثله. قال ابن مسعود رضي الله عنه لا يؤمن الغلام حتى تجب عليه الحدود. وقال ابن عباس رضي الله عنه لا يؤمن الغلام حتى يحتل. رواهما الأكرم ولم ينقل عن غيرهما من الصحابة خلافه. وأما النفل وفرض مثله فتصح لأنها نفل في حق كل منهم. بالمناسبة الشيخ على تعبئة الإجزاء نخليها ب4 كتب الصلاة والجنائز والزكاة والصيام تمام تسيب بقى بعد إذن حضرتك اللي هيوصل معانا واعمل شوية اللي هيروح النهارده. إجازة الاختبار خلاص هتاخدوها النهاردة إن شاء الله لكن هنتكلم على الإجازة اللي هي بالإسناد المتصل للمؤلف. فإحنا اللي خد الطهارة معانا خدها وكنا عاملين إجازة بالصلاة والجنائز فهنزود عليها بقى الإيه؟ الزكاة والصيام إن شاء الله والاعتكاف معانا هنا يبقوا 5 كتب إن شاء الله. أبشر مش ممكن نبدل الكتب؟ نعم مش ممكن نبدل الكتب؟ نبدل الكتب؟ لا خلاص يا اخوانا يعني انا مالش اسبوعين حتى اصير تاخد الدور نبدل ونقرا وانت تشرب مفيش مشكله. خلاص يا شباب نرجع للمساله. قال ولا انكار في مسائل الاجتهاد هذا كلام كلام صحيح، كلام صحيح. نضرب مثال، احنا في الصحراء واردنا ان نصلي الظهر، اجتهد مولانا الشيخ ربيع وقال القبلة هنا، واجتهد اخونا الشيخ مصطفى وقال لا القبلة هنا. الحق واحد والمصيب واحد، لكن هل يمكن احدهما على الاخر؟ الجواب لا. لكن في مساله لا تصح صلاه احدهما خلف الايه؟ الاخر، لان كل واحد بيعتقد ان هو اللي صح وغيره ايه؟ اللي خطا. فانت ما تصليش ورا واحد معتقد ان ايه؟ ان صلاته باطله. تمام يا اخوانا؟ دي المساله الاولى. قال ولا تصح إمامة المرأة للرجل قولا واحدا ولو كانت معها القراءات العشر وهو ليس معه إلا الفاتحة والعصر والنصر، يبقى هو اللي يصلي بها. قال ولا إمامة المميز البالغ، اكتب الصحيح أنها تصح، وهو قول الشافعي واختيار شيخ الإسلام لحديث عمرو بن سلمة، وهذا أيضا قول الحسن. نعم. لا، حديث عمرو بن سلمة متفق عليه البخاري ومسلم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله ولا تصح إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك لما تقدم، فإن جهل هو والمأموم حتى انقضى صحت صلاة المأموم وحده، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه صلى بالناس الصبح ثم خرج إلى الجرف فأهرك الماء فوجد في ثوبه احتلاما فأعاد الصلاة ولم يعد الناس. وروى الأثرم نحو هذا عن عثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه ولا يعرف لهم مخالف، فكان إجماعا قاله في الكافي. قال وتصح ولا تصح إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك، كلام نوافق المصنف عليه تماما. رجل ليس بمتوضئ ويصلي، قال فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت صلاة المأموم وحده، نعم نوافق ذلك، وهو يعيد الايه؟ الصلاة. هذا إذا كان محدث أو كان جنبا، رجل صلى للناس بعد ما سلم اكتشف ان هو ايه؟ احتلم او كان جنبا او غير ذلك. نعم. احسن الله اليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله ولا تصح امامة الامي وهو من لا يحسن الفاتحة الا بمثله لعجزه عن ركن الصلاة. قال الزهري مضت السنة الا يؤمن الناس من ليس معه من القرآن شيء، ويصح النف خلف الفرض. قال لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث محجن ابن الأذرع فإذا جئت فصلي معهم واجعلها نافلة، رواه أحمد. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه من يتصدق على هذا فيصلي معه، رواه أحمد وأبو داود. نعم. أما إمامة لا تصح الأمي، نعم كلام صحيح، ويصح النافلة خلف الفرض كلام صحيح. أحسن الله عليك، أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله ولا عكس لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، متفق عليه. وعنه يصح لحديث معاذ متفق عليه. وتصح المقضية خلف الحاضرة، وعكسه حيث تساوت في الإسم رواية واحدة ذكره الخلال لأن الصلاة واحدة وإنما اختلف الوقت. اجعله يأتين ما يجي. قال ولا عكس اكتب وعنه يصح اكتب وهو الراجح لحديث معاذ. المسألة يجوز انك تصلي نافلة خلف من يصلي فريضة، وجدت انت صليت العشاء وجدت جماعة يصلون فدخلت معهم بنية قيام الليل يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. طيب انت صليت العشاء ثم تصلي النافلة فدخل رجل خلفك يصلي العشاء يجوز ولا لا يجوز؟ ذكر ان المذهب لا يجوز، وعنه رواية اخرى قال وعنه يصح لحديث معاذ اكتب وهو الراجح. ليه؟ لان معاذ كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم العشاء فتكون له نافله ولهم فريضه. قال وتصح المقضيه خلف الحاضره وعكسه اذا تساويا في الاسم، يعني في عدد الركعات في شيء من هذا الظهر خلف العصر، او هو نسى الظهر ولم يتذكرها الا في اليوم الثاني، كل ذلك جائز ان شاء الله. احسن الله اليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله فصل في موقف الإمام في الصلاة. قال المصنف يصح وقوف الإمام وسط المأمومين، لأن ابن مسعود رضي الله عنه صلى بين علقمة رضي الله عنه والأسود رضي الله عنه وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، رواه أبو داود. والسنة وقوفه متقدما عليهم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة تقدم وقام أصحابه خلفه. ولمسلم وأبي داود أن جابرا وجبارا رضي الله عنهما وقف أحدهما عن يمينه وآخر عن يساره فأخذ بأيديهما حتى قامهما خلفه. نعم، هذه السنة اكتب وقول الجمهور إذا كانوا ثلاثة يتقدم عليهم المأموم، إذا كانوا ثلاثة يتقدم عليهم الإمام. أحسن الله إليك شيخنا. قال المصنف رحمه الله ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له، لأنه صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس رضي الله عنه وجابر رضي الله عنه إلى يمينه لما وقف عن يساره، رواه مسلم. ولا تصح خلفه، لحديث وابصة ابن معبد أن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد، رواه أبو داود. نعم، هذا كلام كله نوافق عليه المصنف رحمه الله، لكن ننبه على مسألة. أحيانا نرى من يصلي بجوار الإمام يتأخر عنه قليلا شيء ما، هذا ليس من السنة. السنة أن تقف محازيا له تماما. أقول لك عشان نعرف من الإمام من المأموم، ما هو معروف، ها؟ اللي على الشمال هو الإمام واللي على اليمين هو الإيه؟ صح؟ المأموم. يعني انت لقيت اثنين واقفين في ريح بعض، هتشد لجهة الايه؟ اللي على يمينك ولا اللي على شمالك؟ اللي على يمينك، لان اللي على شمالك هو الايه؟ شيء واضح مش محتاج بقى اميز. يبقى مسألة انه يتأخر شيئا ما ليس من السنة. احسن الله اليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله ولا عن يساره مع خلو يمينه لما تقدم. وتقف المرأة خلفه لقول أنس رضي الله عنه صففت أنا واليتيم وراءه والمرأة خلفنا فصلى بنا ركعتين، متفق عليه. هو الأخ اللي بيسأل التسجيل، إن شاء الله كل الدورات دي بتسجل وبترفع على الصفحة الدعوية، يعني دلوقتي أظن دورة الطهارة موجودة على الصفحة لمنار السبيل، ودورة الصلاة أيضا موجودة على الصفحة، ودي إن شاء الله بعدها بتسجل طبيعي بتسجلها وبنرفعها اول باول ان شاء الله تعالى، فابشروا. فموضوع التسجيل موجود ان شاء الله. اي نعم، على الصفحه او على الموقع مش عارف، المجا عبد الرحمن اساله. صفحه طلاب الشيخ ايمن مسلم. الشيخ انت تقول على صفحه طلاب ايمن مسلم. نعم. اهلا بك. قال اذا ولا عن يساره مع خلو يمينه اكتب الا اذا فعلها جاهلا فتصح، الا اذا فعلها جاهلا فتصح. احسن الله اليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله وان صلى الرجل ركعه خلف الصف منفردا فصلاته باطله لما تقدم، وان امكن الماموم الاقتداء بامامه ولو كان بينهما 300 ذراع صح ان راى الامام أو رأى من وراءه، وإلا لم يصح، لأن عائشة رضي الله عنها قالت لنساء كن يصلين في حجرتها لا تصل لا تصلين بصلاة الإمام فإن كنا دونه في حجاب. نعم، اكتب إلا إذا تعذر، إلا إذا تعذر فتصح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني الصف أكمل ودخل الرجل، ماذا يصنع؟ يقف وحده ولا يجزم رجل من الصف الأول ولا يلف ويقف عن يمين الإمام؟ ثلاثة أقوال. طب لو جاء عن يمين الإمام وشوية وجي واحد تاني، ها هيرجع بقى ايه برضه يقول؟ شيخ الإسلام يقول بل يجوز الصلاة منفرد خلف الصف إذا كان لعذر كإتمام الصف الأول، كما يسقط القيام بالعذر مع أن القيام في الصلاة إيه؟ ركن. فإذا كان مريضا صلى إيه؟ جالسا. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما، فسقط الركن من إيه؟ بالعذر، فكذلك يسقط هذا. أما إذا كانوا اثنين أو ثلاثة فلا حرج في ذلك، المشكلة في الإيه؟ في الفرد. يعني لو اثنين جايين مع بعض وقفوا مع بعض لا حرج، المسألة تنتقل إيه؟ من الحرمة إلى الكراهة، وفقط لترك فرجة في الصف الإيه؟ الأول. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: وإن كان الإمام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية وكفى سماع التكبير، لأن المسجد كله موضع للجماعة. قال أحمد في المنبر: في المنبر إذا قطع الصف لم يضر لأنهم في موضع الجماعة، ويمكنهم الاقتداء بسماع التكبير أشبه المشاهدة. وإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق لم تصح، لما تقدم عن عائشة رضي الله عنها: إلا لضرورة كجمعة وعيد إذا اتصلت الصفوف. روي عن أحمد في رجل يصلي خارج المسجد يوم الجمعة وأبوابه مغلقة، أرجو ألا يكون به بأس. اكتب: قال ابن قدامة تصح الصلاة طالما أنه يستطيع الاقتداء بالإمام، تصح الصلاة طالما أنه يستطيع الاقتداء بالإمام. نعم. لا، هو هنا يتكلم لحاجة، امرأة في بيت جنب المسجد أو جماعة في بيت جنب المسجد والمسجد فاضي نصه، هذا لا يصح. ويتكلم عن تعذر ابتداء المسجد واحتجنا الطريق اللي بعد المسجد أو خدنا حش المدرسة اللي ورانا ده وفي طريق بيننا كده عمالين الناس تمر منه، وحش المدرسة ده كله مليان بالمصلين في عيد مثلا في مطر أو ما شابه ذلك، تصح ولا لا تصح؟ تصح طالما أنهم يستطيعون الاقتداء بمين؟ بالإمام. نعم. مش احنا قلنا فيش أسئلة؟ أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: وكره علو الإمام على عن المأموم، لأن عمار بن ياسر رضي الله عنه كان بالمدائن فأقيمت الصلاة، فتقدم عمار رضي الله عنه فقام على دكان والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة رضي الله عنه فأخذ بيده، فاتبعه عمار رضي الله عنه حتى أنزله حذيفة رضي الله عنه، فلما فرغ من صلاته قال له حذيفة رضي الله عنه: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أما الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مقامهم؟ فقال عمار رضي الله عنه: فلذلك اتبعتك حين أخذت على يدي. رواه أبو داود. ولا بأس باليسير، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر ونزل القهقري فسجد في أصل المنبر ثم عاد، الحديث متفق عليه. نعم، هذا صحيح، حديث ضعيف لكن المعنى صحيح وصح، ليس بين عمار وحذيفة إنما بين أبو مسعود وحذيفة. هذا القصة وقعت بين أبي مسعود الأنصاري البدري وحذيفة رضي الله عنه. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: لا عكسه، لأن أبا هريرة رضي الله عنه صلى على سطح المسجد بصلاة الإمام. رواه الشافعي ورواه سعيد عن أنس رضي الله عنه. وكره لمن أكل بصلا أو فجلا ونحوه حضور المسجد، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. متفق عليه. يعني وهذا عجيب من المصنف رحمه الله، مع القول بوجوب صلاة الجماعة، إلا أنه قال كره أن يأتي إلى المسجد. وهي طبعا بزجر النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب وكل ما له رائحة كريهة، وكل ما له رائحة كريهة تؤذي الناس، زي رائحة الدخان، حان رائحة بعض الشرابات التي تفسد على أهل المسجد الصلاة وما شابه ذلك، كل ذلك يعني يعذر في ترك الجمعة. لكن هناك أعذار عامة في ترك الجمعة والجماعة، هو أحسن الله إليه الشيخ عنتر وسلامه الشيخ محمد فوزي. هذه الأعذار للجميع. إذن إخواني، بالنسبة لي مسألة الإمامة قلنا يعني القول الفصل فيها اقتداء الإمام بالمأموم. طيب، في مسألة احنا معنا أخوات دلوقتي، أحيانا في صلاة القيام أو في صلاة الفريضة فجأة الكهرباء تقطع، طيب وهم في الركعة الثانية والإمام بيقرأ، ماذا يصنعنا أو كيف يفعلنا النساء؟ يصلينا فرارا. طيب بعد شوية الكهرباء جت، خلاص يكملوا الصلاة، ما يتلموش تاني ويرجعوا ورا إيه؟ ورا الإمام. طالما إن الكهرباء قطعت يصلوا فرارا، كل امرأة تكمل صلاتها وحدها، أو ينتدبوا واحدة منهن فتكمل بهم الإيه؟ الصلاة، واحدة يبقوا متفقين ومعرفين بعض، يا جماعة لو الكهرباء قطعت فلانة هتصلي ليه؟ عشان ما نبقاش بقى إيه؟ خمس ستة أئمة إيه؟ كل أخت تقول لك أنا أحق، أنا أقدمكم، أنا أقرأكم، يبقى خلاص نتفق على الأخت فلانة، الأخت أم فلان، لو الكهرباء قطعت هي في الصف ده تصلي بينا، تكمل بينا صلاة الظهر، أو يصلوا فرارا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمة الله عليه: فصل يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض، لأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. متفق عليه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض، والخائف حدوث المرض لأنه في معناه، والمدافع أحد الأخبثين، لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافع الأخبثين، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. إذا بدأ المصنف يتكلم عن الأعذار التي تبيح للرجل ترك الجمعة أو الجماعة. قال أول عذر المرض، لكن ما هو المرض المبيح؟ اكتب الذي يشق على المصلي الذهاب معه إلى المسجد. المرض المبيح للتخلف عن الجمعة والجماعة الذي يشق على المصلي الذهاب معه إلى إيه؟ إلى المسجد. كذلك الخائف حدوث المرض، كمان صحاب الطبيب المسلم ألا يخرج لصلاة الفجر حتى يبرأ أو حتى يعني يعافى تماما، وإلا أصيب هذا أيضا له أن يتخلف، مع أنه ليس بمريض لكن يخشى حدوث المرض. وكذلك المدافع لأحد الأخوسين، قال العلماء يعذر عن الجماعة دون الجمعة، عن الجماعة دون الإيه؟ الجمعة، لأنه في الجمعة يستطيع أن يتوضأ ويقضي حاجته ويتوضأ ثم يرجع إلى الإيه؟ إلى الجمعة، بخلاف الجماعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ومن له ضائع يرجوه، أو يخاف ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه، أو يخاف على مال استؤجر لحفظه كنظارة بستان، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر. قالوا: فما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض لم يقبل الله منه الصلاة التي صلى. رواه أبو داود. والخوف ثلاثة أنواع: على المال من سلطان أو لص أو خبث أو طبيخ يخاف فساده ونحوه، وعلى نفسه من عدو أو سيل أو سبع، وعلى أهله وعياله فيعذر في ذلك كله لعموم الحديث. وكذا إذا خاف موت قريبه نص عليه، لأن ابن عمر رضي الله عنهما استصرخ على سعيد بن زيد وهو يتجمر للجمعة فأتاه بالعقيق وترك الجمعة. إذن قلنا المرض والمدافع ومن له ظاهر يرجوه أو يخاف ضياع ماله أو فواته أو ضررا فيه. نضرب مثال على كل واحدة له ضائع يرجوه. مثلا ولده تاه أو اختفى وقال هو في المكان الفلاني ادركه الآن، فلو مكث يصلي ربما لا يجده فذهب، أو يخاف ضياع ماله، أحيانا ينزل إلى القاهرة يشتري بضاعة أو يأتي بأغراض، ثم إن هو تركها وذهب لصلاة الجمعة ربما سرقت أو ضاعت أو لا يجدها، يبقى هذا يعذر بترك الجمعة والجماعة. أو يخاف ضرر إن هو معه مثلا متسك أو توك، ولو سابه دخل المسجد إن شاء الله لا يلاقي إيه، يبقى يعمل في الحالة دي؟ يصلي قدامه مفيش مشكلة، لا حرج في ذلك إذا كانت المنطقة مشهورة بهذا. قال: أو استؤجر لحفظ أو نظارة بستان، زي مزارع السمك كده في أثناء الجمعة كان يشتهر قديما كده إن السراق لا يأتون إلا إيه؟ أثناء الجمعة. أربعة بيجوا بغزل طويل كده طوله 50 متر كل اثنين من ناحية ينزلوا الحوض ياخدوه إيه؟ تشليبة واحدة يطلعوا ايه نص طن طن لرب اثناء صلاة في 10 دقايق وتكون العربية واقفة حامل وجه، يبقى ده ايه؟ لا ما يروحش يصلي الجمعة، يصلي مكانه الظهر، تمام؟ لا حرج في ذلك. التروسيكل برضه لو خايف يتسرق هات له جنزير واربطه في شكل وصلي مع الجماعة، تمام؟ اصل ده ياسر صاحب انا عارف انا بقول ايه. خلاص اخواننا، فكل ذلك من اعذار ترك الجمعه والجماعه. لماذا؟ لان كل هذه الامور يا اخواننا تجعل القلب منشغلا، لن يتدبر ولن يخشع ولن يفقه الصلاه، كل اللي همه خايف يطلع ما يلاقيش ايه المتسك، فهذا لا يحسن الصلاه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال: وأذى بمطر ووحل وثلج وجليد وريح باردة بليلة مظلمة. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة: صلوا في رحالكم في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة في السفر. متفق عليه. وروي في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما في يوم المطير، وفي رواية لمسلم: وكان يوم جمعة. أو تطويل إمام، لأن رجلا صلى مع معاذ ثم انفرد فصلى وحده لما طول معاذ، فلم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم حين أخبره. اكتب أو تقصير الإمام تقصيرا مخلا، يعني كما يطيل تطويلا ممل كذلك إذا قصر تقصيرا مخلا فإنه يعذر بترك الجمعة والجماعة. مسألة المطر والوحل والثلج والبرد كل هذه أعذار وثابتة، بل ابن عباس جعل المؤذن في ليلة في يوم الجمعة ينادي صلوا في رحالكم، فأنكر عليه الناس كيف الجمعة يصلونها في رحال؟ قال: فعلها من هو خير مني ومنكم، الجمعة عزمة، وكرهت أن يخرج الناس في الطين والضحل، فجعلهم يصلون في الليل. كذلك حديث معاذ في قصة الرجل، النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الرجل أنه فارق معاذ وصلى منفردا، ولكنه أنكر على معاذ أنه إيه؟ إن سيدنا معاذ رضي الله عنه كان بيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، واصلا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل ايه في العشاء؟ كان يؤخرها حتى ايه ينام النساء والصبيان، ثم يرجع فيصلي بهم العشاء بسورة البقرة. احنا كنا امس في دورة فالاخوة بيتكلموا على عدد الركعات في دورة صيام في رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يزد في رمضان ولا غير رمضان على 11 ركعة، حديث عائشة. طيب اذا اردت ان تتمسك بالعدد تمسك بالايه؟ بالصفة. كم كان يقرأ في الركعة؟ بل لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم أو لما جعل عمر رضي الله عنه الناس على أبي، كان كم يصلي كم ركعة في أول الأمر؟ 11 ركعة، بس كان كل ركعة بإيه؟ بمئتي آية، كل ركعة بمئتي. فلما شق على الناس جعلها بمئة وجعلها 20 ركعة. لحد النهاردة التراويح في الحرم كام؟ 20 ركعة وثلاثة وتر. فأنت هتنظر، انظر إلى الصفة. أنت دلوقتي كان كلامنا السنة اللي فاتت لو كتبت النهاردة على اليوتيوب بأسرع تراويح في مصر 17 دقيقة صلى 11 ركعة، إزاي ما تعرفش؟ من ضمنهم ركعتين اسم عليهم آية أو الله العظيم، موجود الآية صلناها في ركعتين، نصفها في الركعة الأولى ونصفها في الركعة الإيه؟ أظن إن الله وملائكته يصلون على النبي، الله أكبر، أظن ذلك يعني في الثانية يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم، أظن هذه أو غيرها يعني. فهذه لا تسمى صلاة أصلا. ان ايه؟ ان اعوذ بالله. نعم. فكل ذلك اعذار تبيح ترك الجمعه والجماعه. نعم. فيش اسئله. احسن الله اليكم. الشيخ حد يتصدق على اخوانكم بورق، يوزع كم ورقة كده من ورق النتيجة وشيء يكتب الأسئلة فيه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة أهل الأعذار. قال: يلزم المريض أن يصلي الصلاة المكتوبة قائما ولا مستندا، لحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنه: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه الجماعة إلا مسلما. قال رحمه الله تعالى: يلزم المريض أن يصلي الصلاة المكتوبة قائما ولو مستندا، لحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنه: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه الجماعة إلا مسلما. والأيمن أفضل ويومئ بالركوع والسجود ويجعله أخفض، لحديث علي رضي الله عنه مرفوعا وفيه: فإن لم يستطع أن يسجد أو ما أيماء ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، وإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع صلى مستلقيا ورجلاه مما يلي القبلة، رواه الدارقطني. فإن عجز أومى بطرفه واستحضر الفعل بقلبه، وكذا القول إن عجز عنه بلسانه أومى له واستحضره بقلبه، الحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولا إذن هنا بدأ يبين صلاة أهل الأعذار، فبدأ بالمريض فقال: الأصل أن يصلي مكتوبا قائما ولو مستندا، مستندا على حائط او على عصا او على عمود لا حرج في ذلك، فان لم يستطع فعلى فقاعدا، فان لم يستطع فعلى جنب، هذه السنه. صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا، سواء جالسا على كرسي أو على الأرض أيهما أيسر لك. فإن لم تستطع فعلى جنب. قال والأيمن أفضل، اكتب على أيهما شاء على حسب ما يتيسر له. مفيش دليل على أفضلية جنب الأيمن، النبي صلى الله عليه وسلم قال على جنب. ربما لا يستطيع أن ينام على الأيمن ويستطيع أن ينام، ده مريض، هو مش بيختار بقى الأفضل إيه، تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال على جنب، اكتب أيهما شاء على حسب ما يتيسر له. طيب إن عجز كرجل مثلا في العناية المركزة، أو رجل مركب محلول أو مركب أشياء ولا يستطيع لا يجلس ولا ينام على جنب ولا كذا، أو ماء برأسه، أو ماء برأسه ويكون يعني سجود أخفض من ركوع. قال فإن عجز أو ماء بطرفه، طبعا عجز يعني إيه؟ لا يستطيع أن يحرك حتى الرأس، الطرف اللي هو الايه؟ العين، تمام؟ يبص في السقف كده يبقى قائم، وبعدين يبص كده يبقى راكع، وبعدين يبص كده يبقى ايه؟ يعني ايه؟ اكتب. قال شيخ الإسلام من لم يستطع، من لم يستطع أن يأتي بأفعال أو أقوال الصلاة، من لم يستطع أن يأتي بأقوال أو أفعال الصلاة فإنها تسقط عنه، فإنها تسقط عنه. يعني المريض اللي في غيبوبة في المستشفى أو متعلق له محاليل وأكسجين في العناية المركزة، ده تسقط عنه الصلاة، لا يستطيع أن يأتي. ليه؟ لأن المصنف هيقول لنا دلوقتي ما دام عقله ثابت، حتى لو ما قدرش يحرك طرفه يتخيل كده بعقله إن هو بيصلي. طبعا ده كلام لا دليل عليه. يبقى إذا لابد أن يأتي بأقوال وأفعال إيه؟ لا يستطيع الكلام ولا الحركة، يكون قد سقط عنه الإيه؟ الصلاة. أحسن الله عليكم. قال ولا تسقط ما دام عقله ثابتا لقدرته على الايمان مع النيه، ولا ينقص اجر مريض اذا صلى على ما يطيقه، لحديث ابي موسى رضي الله عنه مرفوعا: اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا، ومن قدر على القيام في اثنائها وقد صلى قاعدا انتقل اليه، والقعود في اثنائها وقد صلى على جنب انتقل إليه لتعيينه، والحكم يدور مع علته، ومن قدر على أن يقوم منفرداً ويجلس في الجماعة خيراً. قال في الشرح: لأنه يفعل في كل منهما واجباً ويترك واجباً، وتصح على الراحلة مما يتأذى بنحو مطر ووحد، لحديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته، والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة، فأمر المؤذن فأذن ثم تقدم فصلى بهم، يعني إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع. رواه أحمد والترمذي، وقال العمل عليه عند أهل العلم، وفعله أنس رضي الله عنه، ذكره أحمد. الحديث ضعيف لكن المعنى صحيح، الحديث الأخير ضعيف لكن معناه صحيح. رجل يصلي مريض ثم شعر أنه أصبح يستطيع القيام يقوم، هذا كله في الفريضة. كذلك يصلي قائما فشعر بمرض أو ألم أو صداع فله أن يجلس، لا حرج في ذلك، الانتقال من حال إلى حال جائز في الصلاة. طيب ثم المسألة الثالثة، يستطيع أن يصلي منفردا في البيت، لكن ويستطيع أن يمشي إلى المسجد، لكن إذا وصل إلى المسجد لابد أن يصلي جالسا لأنه عنده ألم في ظهره لا يستطيع أيهما أفضل؟ قال خير من إنه يصلي منفرد قائم وإنه يصلي في جماعة جالس. نعم. وإن كان الصلاة في جماعة جالس أفضل لأنه سيأخذ أجر الجماعة وسيكتب له أجر الصلاة كأنه صحيح مقيم. مسألة الصلاة على الراحلة قلنا تصح وإن كان الحديث ضعيف، يعني زي ما قلنا في الدرس الماضي أو في الدورة الماضية أن في ميناء العام الماضي اتصلوا بنا أو في مزدلفة وقالوا الساعة بقت 2 أو 1:30 وإحنا راكبين في الأتوبيسات ولا صلينا المغرب ولا العشاء لسه ما بين عرفة ومزدلفة، وكل ربع ساعة على ما ياخد 5 متر الأتوبيس، نعمل إيه؟ صلي مكانك في السيارة. طب أنزل تحت، نزل تحت قال لك ما أعرفش الأتوبيسات كلها شكل بعضها، والسواق يقول لك ما أقدرش أقف أنا ماشي في الإيه؟ ما أقدرش أقف أقف فين؟ لا أستطيع، هو لا يسمحون لي بالوقوف أصلا. فهنا يصلي مكانه فيه على الراحلة، لا حول في ذلك إن شاء الله. لا يصلي جالسا على الكرسي يومي ويركع أصلا الفرد. نعم. أحسن الله إليكم. قال ويخاف على نفسه من نزوله من عدو أو سبع ونحو، أو يعجز عن الركوب إذا نزل وعليه الاستقبال وما يقدر عليه، ويومي من الماء والطين. ويومئ من بالماء والطين. من بالماء والطين يومئ، يعني لا يسجد في الماء والطين. ولا رأيك شيخ إبراهيم؟ اللي عايز يسجد في الطين يسجد. وعليه قال يكفيك الإماء. وعليه الاستقبال وما يقدر عليه، ويومئ من بالماء والطين إذا لم يمكنه الخروج منه بالركوع والسجود، لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم، هذا كلام يعني نوافق عليه المصنف، الاستقبال قدر المستطاع له على الدابة، الإماء إذا كان في وحل أو طين أو ما شابه ذلك. قال فصل في صلاة المسافر. قصر الصلاة الرباعية أفضل من إتمامها، نص عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه داوموا عليه، وروى أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، ولا تقصر المغرب ولا الصبح إجماعا، قاله ابن المنذر. طيب، يعني قبل أن نشرع في بيان صفة صلاة المسافر نعطي فاصل 5 دقائق ونواصل، فكروا 5 دقائق اللي عايز يعني.